السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وقادة أحلى شباب في الأسبوع الرابع من أسابيعنا مع بعض، وكده هنبقى أتمينا الداخلين إن شاء الله في إتمام الشهر الأول من بناء قلوب وعقول قادة أحلى شباب، مستمرين في الأسبوع الثاني من كبسولات مهارات التفوق الدراسي تفوق تلت مشروعنا اللي لازم نكون فاهمينه كويس قوي ونتعلم المهارات دي كويس قوي عشان نعلمها للناس. وبنأكد مليون مرة ان المهارات دي مش للطلبة بس والناس الكبار او المخلصين يقولوا طيب يا جماعة بقى احنا ملناش دعوة ايه بالموضوع ده بقى وخلاص مش هنعرف نعمل حاجات دي ابدا. دي مهارات لازم ان انتوا تعلموها وتعلموها للناس، خصوصا القادة. احنا قلنا ان القائد بتاع كل فريق انت مسؤول عن تدريب الفريق وتعليم المهارات للناس وتدريبهم عليها ايا كان سنك، ايا كان سنك. ما هو ما بيجيش مثلا مدربة تنمية بشرية تقول والله المهارات بتاعت التفوق الدراسة دي انا ايه مش هتعلمها ولا اعلمها اصلا انا خلصت دراسة خلاص. ابدا، دي سكيلز مطلوب مننا ان احنا نعلمها للناس. زي ما في حاجات التدين بنعلم الناس صفات صلاة النبي، صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات في فقه الطهارة وهكذا، كذلك في مهارات التفوق الدراسي في مجموعة من المهارات اللي لازم نعلمها للناس ازاي يتفوق دراسيا ومهنيا. قلنا مش على قد الدراسة بس، ولكن حتى بعد الدراسة فيما بعد في الماجستير وفي الدكتوراه وحاجات طلب العلم الشرعي والامتحانات اللي في المعاهد الدعوية ومعهد اعداد الدعاء وهكذا، كلها بيبقى ليها اساليب في المذاكرة لازم ان احنا نتعلمها بشكل كويس. خدنا بعض المهارات في الاسبوع اللي فات، وهناخد النهاردة مهارة جديدة وسهلة وجميلة ونطبقها على اي حاجة معانا، مش لازم كتاب دراسة، قلنا عشان الناس اللي خلصت ان شاء الله في كتاب طلب علم شرعي، ان شاء الله في كتاب طبيخ، ان شاء الله في كتاب اي حاجة، اي حاجة مكتوب فيها كلام يا جماعة. ما تقعدوش موضوع الاعذار اللي شلت الواحد الاسبوع اللي فات ده، بصراحة كنت زعلان منكم جدا، يعني حاجة غريبة جدا. كل واحد يشوف اي كتاب عنده ايا كان المجال اللي هو بيقرأ فيه، مش مهم طالب ولا حاجة خالص، ويحاول يطبق الحاجات دي عليه ويتعلمها عشان يعلمها للناس بعد كده. فالمهارة اللي احنا هناخدها النهاردة ان شاء الله هي اسمها مهارة السكيمز الاسكيمات. يعني ايه الاسكيمات؟ احنا مستمرين في مهارات تحويل الكلام اللي بيتسجل بالنصف الكرو والايسر اللي مكتوب باسلوب الليست فورم، الكلام اللي تحت بعضه، بنحاول نحوله لاشكال سهله الحفظ وانها تتخزن على النصف الكروي الايمن المبدع عشان تكون شكل يسهل حفظه. فاللي بيحصل يا جماعه بمنتهى البساطه ان الاسكيمات دي يعني شجر بالعرض. السكيمة يعني شجر بالعرض. بعض الناس اللي مثلا عندهم مادة اسمها بايوكيمستري او الحاجات اللي في علوم وكيمياء وطب والحاجات دي بيبقوا عارفين موضوع السكيمات ده. موضوع السكيمات ده بشكل بسيط جدا، حتى انا ممكن كمان شوية ارسم لكم رسمة وارفعها لكم كمثال عشان يتضح لكم هذا الامر. باختصار شديد جدا، ان انا لو عندي باراجراف فيه كلام تحت بعض، وانا اديكم ايه هذا المثال. لو هنقول مثال ان باراجراف مكتوب كده قطعة مكتوبة فيها السطور دي، تتكون المواد من ثلاثة انواع، مواد صلبة وسائلة وغازية. اما المواد الصلبة فتنقسم الى فلزات ولافلزات، والمواد الفلزية تتنقسم الى ممغنطة وغير ممغنطة، اما الممغنطة فتنقسم الى ممغنطة موجبة وممغنطة سالبة. ده باراجراف مكتوب فيه الكلام ده سطور تحت بعضها. ازاي استخدم اسلوب الاسكيمات عشان اسهل على نفسي هذا الامر؟ ان انا بقى هجيب ورقة وقلم واعمل شجرة بالعرض متفرعة بالعرض. ده غير الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية كان بيبقى المركز في النص وطالع منه الفروع، انما ده حاجة لأ، ده شجرة بالعرض بالمنظر ده. فايه اللي بيحصل بقى؟ هم قايل مثلا، خلي بالكم بقى معايا، ان تنقسم المواد الى، واعمل بقى ثلاث فروع شجرة في اليمين وفي النص وفي الشمال، صلبة وسائلة وغازية. خلاص ثلاث ايه، ثلاث حاجات اشجار كده. بعد كده هم قايل ايه، اجي تحت الصلبة واقول بقى اعمل تحتها قسمين كده، فرعين شجر، فلزات ولا فلزات. طيب واجي بعد كده تحت بقى متفرع تفرع شجيري تحت الفلزات واقول بتنقسم الى ممغنطة وغير ممغنطة واجي تحت كلمة ممغنطة ممغنطة موجبة ومغنطة سالبة وهكذا. فدي احد المهارات المهمة جدا في المذاكرة واللي بتفرق جدا في الحفظ وتسهيل المعلومة وتبسيط المعلومة المعقدة لشكل يسهل حفظه. دي احد المهارات. مهارات ايه؟ الاسكيمات. فكل واحد يطبقها في مادتك ومذاكرتك ما بنعطلكش. الواجبات العملية اللي احنا بنعملها خلال هذا الاسبوع واجبات سهلة جدا وماشية مع مذاكرتك ما فيهاش اي عطلة تطبق بكل بساطة. وللناس اللي ما عندهاش امتحانات وما عندهاش مذاكرة ومعدوش يقولوا كده تاني اي عذر لاي حد مش مقبول مللنا هذا العذر السقيم. الناس اللي ما بتمتحنش وما عندهاش مواد وخلصوا الدراسة من آلاف السنين يشوفوا أي كتاب هما بيقرأوا منه ويحاولوا ياخدوا باراجراف مكتوب فيه ويكتبوا هذا الباراجراف أو هذه القطعة 3-4 سطور كده بأسلوب الإسكيمات. دي المهارة. دي من المهارات السهلة برضو اللي عاوزين إن شاء الله نتعلمها ونطبقها. مهارات الجداول. يعني إيه الجداول؟ ان لو عندي موضوعين ورا بعض ليهم عناوين قريبه من بعض والموضوعين دول بيدخلوا في بعض جدا من افضل ما يكون ان انا المهم في جدول بل ان انا جدول بالطول او جدول بالعرض في الموضوعين جنب بعض. التعريف قصاد التعريف، الاسباب قصاد الاسباب، العوامل المؤثره قصاد العوامل المؤثره، مثلا صوره المرض قصاد صوره المرض، العلاج قصاد الايه العلاج، وهكذا. ممكن الاقي في عندي فصل معين فيه اربع حاجات خلاص ممكن المها قصاد بعض في جدول. يعني على سبيل المثال بعيدا يا عم عن المذاكره عشان الناس يقولوا احنا خلصنا مذاكره، لو انا مثلا بذاكر اصول فقه عندي مثلا في الحاجات اللي في التعريفات اللي في البدايه الحرام والواجب والمستحب والمكروه والمندوب وهكذا، في كل واحد هتلاقي التعريف الشرح مثال من القرآن مثال من السنة الحكم ومش عارف ايه وهكذا. طب ما خلاص هات يا عم ورقة بالعرض، ورقة رسمة بالعرض كده اهو، وقسم الجدول ده خمس خانات الحرام وكذا، واكتب بقى التعريف والتعريفات جنب بعضها، المثال جنب بعضها، الشرح جنب بعضه، المثال من القرآن جنب بعضها. فتلاقي نفسك ان انت لخصت اكبر كم من الورق في اقل عدد ممكن من الورق. ان انا يبقى عندنا مثلا الحاجات التعريفات اللي في اول اصول فقه دي بتاعه 10 صفح ولا حاجه، تلاقي نفسك لمتها في ورقه. شد حلقه وظبطه بالاسلوب ده سواء اسلوب الاسكيمات او اسلوب الجداول. عاوزين نشوف حاجه زي كده. ده ما بيعطلكش ابدا للناس اللي بتمتحن من نفس مذاكرتك من شغلك من حاجتك، مفيش اي عطله. عاوز اشوف بقى الواجب يوم بيومه اللي هيطرد من الاكاديميه الاسبوع ده يا جماعه هيطرد شهرين. فركزوا وشد حيلكم قوي خصوصا من الناس اللي كانت سقطت خلال الاسبوع اللي فات. نشد حيلكم نفتح صفحة جديدة مع بعض، حاولوا انتوا تصلحونا بشغلكم، نحاول نخرج كل الكبت والاحباط والاكتئاب اللي عندنا من الظروف المحيطة في شغلنا، نتفوق نذاكر ننهل كل يوم احنا قاعدين فيها على الكتاب وبنقرأ وبنتعلم. ما نضمنش الايام الجاية هنكون فينا يا جماعة. نشد حيلنا نستعين بالله ولا نعجز، نتعلم مهارات تتفوق مع بعض ونطبقها ونعلم مع بعض ونشوف ونعلمها للناس ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.